الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة فيما ذكره الشيخ الفوزان في الولاء والبراء في مظاهر موالاة المؤمنين، ذكر أولا الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين، وقرأناه في الدرس الماضي. ثم يقول حفظه الله: ثانيا، مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المراد إعانة المسلمين بعضهم بعضا على الخير، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لا سيما إذا احتدم صراع. لا سيما إذا حصل خلاف بين المسلمين وغيرهم، أو بين أهل السنة وأهل البدعة، فهنا يتحتم الأمر في المناصرة، وأن يضم الأخ صوته إلى صوت أخيه ويده إلى يد أخيه نصرة للحق وأهله. قال الثالث: التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر لا يوفق له إلا أهل الصدق والإيمان، فالرجل من المسلمين يمرض أو يحصل المرض لأهله وأولاده، فتجد التألم في نفسك على ذلك، أو تحصل له مشكلة مما يحصل من المشاكل بين الناس، وربما تصل إلى القضاء، وربما تصل إلى طلاق نساء وغير ذلك، فتتألم أنت لألمهم لما يحصل له من هذه المشاكل، فكأنك عايش معه في أفراحه وأتراحه. نعم، وربما رقاك هذا الأمر إلى أمر آخر، وهو أن تمتد يد العون منك إن كان ذلك بالإمكان في معالجة مريض أو مواساة محتاج، ولو أن تجلس معه يشكو إليك آلامه، فإن ذلك من أسباب السرور والراحة. قال الرابع: النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. المراد بالنصح والمراد بالنصيحة التي في حديث أبي رقية: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد بها عناية القلب بالمنصوح له، هذا هو تعريف النصيحة. وذكروا لها عدة تعريف، ذكرها ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وهذا التعريف من أحسنها: عناية القلب بالمنصوح له. فإذا اعتنى بقلبك، فإذا اعتنى قلبك بشيء سيكون له مزيد عناية واهتمام، وكأنك قد فرغت قلبك وعقلك لهذا المنصوح لتعمل ما ينبغي عمله. فعندما تنصح للمسلمين، بمعنى أن قلبك يعتني بهم فتظل ناظرا إلى ما ينفعهم ويصلح حالهم، قال: ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أمر يعتبر عظيما وشاقا، ما كل واحد يستطيعه، ومن استطاع يستطيع في بعض الأحيان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا كما في الحديث الآخر: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني كما تحب أن يتعامل الناس معك تعامل معهم، الشيء الذي تحبه اعمله مع غيرك. هذا ما يستطيعه كل أحد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وقال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يقول إذا لم يكن مرابيا ولا زانيا ولا شاربا للخمر ولا عنده معاصي قطعا، ما عنده شيء، يكفيه احتقاره لأخيه المسلم أن يدخل به النار، يكفي ما دام يحتقر أخاه المسلم هذه الذنب، هذا الذنب وحده لو لم يعذب إلا به يكفي، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. يعني أن التباغض والتدابر والتناجش وبيع بعض على بيع بعض يتنافى مع الأخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، أي لا تكونوا على مثل هذه الحال. هذا كله ذكره عند الأمر الرابع، النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. الخامس احترامهم، احترامهم وتوقيرهم. وعدم تنقصهم وعيبهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني بئس الاسم أن ينتقل الإنسان من أنه ملقب مؤمن إلى فاسق، من عدل إلى ظالم، من طيب إلى خبيث، من صالح إلى فاسد. ومن مؤمن إلى فاسق. والسبب السخرية والاستهزاء والألقاب إلى غير ذلك. قد ينتقل بها الإنسان من هذه الحال إلى هذه الحال. وإذا أصر على هذه الأشياء التي في الآية فهو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني لو قال إنسان إذن أنا ما سأكل لحم أخي ميتا أذبحه وأكله، يجوز ما يجوز؟ إذن إذا كان لا يجوز مذكى فبدون تذكية يكون محرم مكرر، يكون التحريم مكررا. نعم، رجل قال لرجل والله لأشربن الخمر الليلة عندك، فما ذهب؟ نقول فجرت يمينك، يعني ارتكب ذنبا وذهب شرب الخمر عند آخر، صار عنده ذنبان: شرب الخمر والفجور في اليمين. إذن قد يكون العصيان مركبا. كذلك لو أنه أكل لحم خنزير ميت يكون الذنب مركبا. فهنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني الإثم مضاعف مكرر، كونه لحم إنسان وكونه لحم ميت. فلهذا استدل الشيخ بقوله لا يصدر قوم من قوم، لأن المسألة الخامسة احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. ويزداد حقه إذا كان كبيرا في السن شيبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني لو قال لك إنسان: إذا سببت فلانا أنت تسبني أنا، إذا تكلمت عليه أنت تتكلم علي أنا، أنت تبقى تنظر هذا الذي قال لك إيش مكانته، أنت الآن ستسيء إليه ستغضبه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من إجلال الله. فأنت إذا رأيت شيبة مسلما اعلم أنك إذا أكرمته أجللت رب العالمين. إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم، تتعجب أنت ترى شيبة مسكينا أن لله حق في تقديره واحترامه، وأنك إذا لم تحترمه وتقدره أسأت في حق الله. وإذا أكرمته واحترمته أجللت الله جل وعلا. غنيا كان أو فقيرا، شريفا أو وضيعا، ذا نسب أو غير ذي نسب، هذا حقه. رجلا كان أو امرأة، هو ذو شيبة وهي ذات شيبة. نعم، السادس أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حال اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والمنافقون عند أن يرى أحدهم المؤمنين يتقسمون الغنيمة يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم عند المنافقين. فما هو الفوز العظيم في المصطلح الشرعي؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الفوز العظيم في المصطلح الشرعي. لكن في مصطلح المنافقين وجود المال. نعم، فالمؤمن يكون مع المؤمنين في حال اليسر والعسر. الذي يرفع الأسعار عند اشتداد الحال على المسلمين محروم من محبة المسلمين وموالاتهم، أو يدخر البضائع ليرتفع ثمنها، هذا محروم. لكن المؤمن يكون مع المؤمنين في حال الشدة والرخاء، وينفق ويجود من ماله ويعين ذوي الحاجات ويتفقدهم وينظر ماذا عندهم، والله المستعان. أقف عند هذا وأنتقل إلى درسنا الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي عليه رحمة الله، النوع الثاني والعشرون، معرفة المقلوب. علاقة هذا الفن أو هذا النوع بما مضى وهو الموضوع أنه يكاد أن يكون من الموضوع. فالمقلوب عمدا يشبه الموضوع عمدا، والمقلوب خطأ يشبه الموضوع خطأ. وينفرد المقلوب بأنه قد يفعله أهل الصدق والأمانة بنية الاختبار، وشرطه الذي يكون بنية الاختبار أن يحصل البيان قبل افتضاض المجلس، أن يحصل البيان قبل أن ينفض المجلس. العراقي عليه رحمة الله لم يعلق على باب المقلوب بشيء، فنقرأ كلام ابن الصلاح. قال رحمه الله تعالى: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. قالوا: كان من أفعل الناس له حماد بن عمرو النصيبي، وهو من الوضاعين الكذابين، يأتي إلى الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ليغرب ليدعي أن عنده أسانيد ليست عند الناس، وهو كذاب. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد. هذه القصة السند الوحيد لها سند ابن عدي فيما نعلم. قال فيها: قال أشياخنا، وابن عدي قريب من مرتبة البخاري، فلا يمنع أن يكون شيوخه اطلعوا على ذلك. فالشيوخ عدة، وإضافتهم إلى نفسه ترتفع بهم جهالة العين، وبكونهم عددا ترتفع بهم شهادة العين، ترتفع بهم جهالة العين، وبانضمام بعضهم إلى بعض ترتفع عنهم أو يصلحون للشواهد، فيكون مثل مجهول حال مع مجهول حال. فبهذا والله أعلم تكون القصة ثابتة، وهي مشهورة عند أهل الحديث جدا. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد، فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث، يعني بارك الله فيكم، عندما يصل إليهم شخص الناس يتداولون أنه إمام في الحديث، الحديث دواهي، يعني لا يستسلمون له ويخضعون له إلا بعد ما يتأكدون. ويا ويلك من أهل الحديث، على ما يقول العامة عندنا عزك ولا عزاك، إما ترتفع وتلك هي رفعتك، وإلا سقطت وتلك هي سقطتك. فما مع البخاري إلا هذا المجلس بين أيديهم، يرتفع أو يسقط. واستعدوا له أيما استعداد لم تحصل لغيره بهذا المقدار، حصلت لغيره قصص مشابهة لكن إلى هذا المقدار لا. قال: عمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، يعني أتوا بعشرة، كل واحد حفظوه 10 أحاديث بالمقلوب، 10 أحاديث بالمقلوب، يعطون العشرة حق هذا، المتون العشرة التي للشخص رقم واحد لرقم اثنين، وأسانيده المتن الأول، وهكذا. ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا، هذا اختصار، يعني كان عندما يقرأ الشاب عليه الحديث يقول البخاري: لا أعرفه، لا أعرفه، يقرأ انتهت العشرة وهو يقول: لا أعرفه. فالفقهاء وأهل الحديث قالوا: انتبه الرجل، فهم. والعامة الذين حضروا يسخرون من البخاري: إيش هذا الذي رفعتموه وقلتم عنه وقلتم ولا يعرف حديثا واحدا، 100 حديث وكلها يقول: لا أعرفه. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فردا، التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده، يعني دع الأول، دع الأول، ما قال له عرض علي أحاديثك قد حفظها بالمقلوب، قال: أما الحديث الأول فهو كذا، وأما الثاني فهو كذا، وأما الثالث فهو كذا، انتهى منه ابعد، وأتى بالثاني والثالث إلى انتهى من العشرة، حفظها بالمقلوب بمرة واحدة، حفظها بالمقلوب بمرة واحدة. قال: فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل. كذلك حصل بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ذهب إلى أبي نعيم، كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين خرج رحلة، فعند رجوعهم قال يحيى بن معين: نمر على أبي نعيم نختبره. قال أحمد بن حنبل: الرجل ثقة. قال: دعني أنظر. فأتى بثلاثين حديثا، فكتب عشرة وجعل الحادي عشر حديثا آخر ليس من حديثه، وكتب إلى العشرين وجعل الحادي والعشرين ليس من حديثه، ثم جعل رقم ثلاثين ليس من حديثه. فطرق عليه الباب فخرج فجلس على دكان دكة جانب البيت، ومعهم ثالث ما أظن الرمادي خيرا. عند ذلك قال: أريد أن ألقي عليك أحاديث منها أحاديثك. قال: قرأ. فقرأها عليه. عندما وصل إلى الحادي عشر قال: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. فقرأها. عندما وصل عند الحديث الثاني قال: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. عندما وصل إلى الأخير قال: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم أخذ بيد أحمد بن حنبل قال: أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، درى إيش الذي قصد، وأما هذا يعني الرمادي فأصغر من أن يفعل هذا، لكنها فعلتك يا فاعل. وأخرج رجله وركضه برجله حتى أسقطه من الدكة ودخل البيت. فقال له أحمد بن حنبل: ألم أقول لك الرجل ثقة؟ قال: دعني والله لرفسته هذا أحب إلي من رحلتي. نعم. وهناك حكاية أخرى لأقرأها لكم، قال كتبتها بيدي ما هي في الكتاب. قال الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، والكلام منقول من النكت لابن الصلاح: حدثنا عبد الله بن القاسم بن نصر قال حدثنا خلف بن سالم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيع، وحفص بن غياث، ويوسف بن خالد السمتي. فقلنا: نأتي بن عجلان. فقال يوسف السمتي: هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه؟ ففعلوا. فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد، يعني عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، يعني عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ومحمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة. فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه، وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد. قال يحيى: فقلت لهم: لا أستحل هذا. فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال: أعد. فعرض عليه فقال: ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي. ثم أقبل على يوسف فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وقال لحفص: ابتلاك الله في دينك ودنياك. وقال لمليح: لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى: فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه، وألحق بالضعفاء كما ذكرنا لكم في درس الظهر أنه ضعيف أخو وكيع الجراح. وابتلي حفص في بدنه بالفالج، وفي دنياه بالقضاء، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. يعني استجاب الله دعوته فيهم لأنهم أرادوا أن يتنقصوا. حسبي الله ونعم الوكيل. أين الذين يتتبعون الزلات بقصد إسقاط الأشخاص وحرق الشخصيات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وما قصدهم إلا أن يسقطوا فلانا أو يشككوا في فلان أو نحو ذلك. يا أخي افتح باب النصح وعش مع المسلمين حياتهم، وعش داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال: نحن مع المقلوب. ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير ابن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماز بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني. أبو النضر هو جرير بن حازم. إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. أبو النضر هو جرير بن حازم، الله أعلم، يعني انقلب عليه. فمثل هذا مقلوب خطأ كما قلنا، يشبه الموضوع خطأ كما مر بنا في حديث ثابت بن قيس، ثابت بن موسى، عندما قال: روى الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهو ليس بحديث إنما هو من كلام سماك. قال: فصل. قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، يعني من باب المرسل والمنقطع وما بعده إلى هنا، هذه كلها من أقسام الحديث الضعيف. فلننبه الآن على أمور مهمة. نعم، بصوتك. الكلام كلام شريف، من كثر صلاته في الليل كحسن وجهه في النهار. أحسنت. قال: فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف مثل الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه والقدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. قد يكون الغالط في هذا ابن الصلاح، انتبهوا. ابن الصلاح عنده مذهب أنه توقف التصحيح والتضعيف يعني في عصره، وهو يقول بهذا، فهو يقول: إلا أن يكون حكم الإمام من الأئمة، يعني من القدماء، لكن إذا كان المحدث لديه ملكة في جمع الطرق والنظر في الرجال ونحو ذلك مما يحتاج إليه المحدث للحكم على الحديث، وتبين له ضعف الحديث، فله الحق أن يحكم. أو أنه بعد البحث لم يجد إلا إسنادا واحدا فله أن يحكم، أو أنه وجد نصا لإمام من الأئمة فقال لا يروى هذا إلا بهذا الإسناد فله أن يحكم، ما دام أن لديه ملكة في النظر إلى التراجم والحكم على ذلك الحديث. هذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر في النكت، وهو الذي يجب أن يصار إليه. الثاني، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر الفنون وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. ومما روينا عنه التنصيص على التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. هذا هو الواقع يوم أن ترى أي كتاب خارج الصحيحين، فإنك باستثناء من اشترط الصحة بغض النظر وفى أو لم يفي، تجد أنه يروي الأحاديث الضعيفة، وهو يرى أنه ما دام قد ذكر الإسناد فقد برئت عهدته، فاستجازوا رواية الأحاديث الضعيفة إذا كان قد ذكر أسانيدها سواء نبه على ضعفها أو لم ينبه، إلا الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم لا يجيزون روايته إلا لبيان حاله. إذا أردت أن تبين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تذكره، أما إذا كان تذكره على جهة الاستدلال أو الاستشهاد فهذا مرفوض. قال العراقي: وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه. قال الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد، انتبه بغير إسناد، معنى أنهم قبل إذا ذكروا الحديث بإسناد سهلوا الأمر برأت عهدته قد ذكر السند، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وما أشبهه، يعني لا تأتي بصيغة الجزم وأتي بصيغة التمريض. باختصار، صيغة الجزم عندما يكون الفعل مبنيا للمعلوم، وصيغة التمريض عند أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. فقال بصيغة الجزم مبني للمعلوم، يقال مبني للمجهول، يقول مبني للمعلوم، يقال، لحظة أعود إلى الماضي، قال وقيل، هذا للماضي، ذكر يذكر، ذكر وذكر، يعني للمعلوم والمجهول. الفعل المضارع قال يقول ويقول ويقال ويذكر ويذكر، هذه للمعلوم هذا المجهول. فإذا رويت الحديث الصحيح فلك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الحديث الضعيف فلا تقول قال، قل يقال يذكر قيل ذكر، تأتي بالمبني للمجهول، ولا يليق أن تأتي مع الصحيح بالمبني للمجهول، يكون عندك الحديث الصحيح وأنت تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وهذا موجود عند المذيعين حتى في إذاعة القرآن الكريم، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيذكر الحديث ثم يقول متفق عليه، يبدأ بصيغة التمريض وفي الأخير متفق عليه، أو رواه البخاري أو رواه مسلم. فقبيح أن تروي الحديث الصحيح بصيغة التمريض وقبيح أن تذكر الحديث الضعيف بصيغة الجزم. قال إذا أردت رواية الحديث الضعيف غير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.